والصلاة والسلام على أشرف الخلق جميع المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أنا بعتذر لحضرتكم جدا لأن ما كانش مقرر إن أنا أدي المحاضرة الأولى، لأن حتى في الجامعة والله ما بقيتش محاضراتي غير بعد الساعة 11 بطبيعتي، يعني جدولي ما بقضيش الصبح، يعني 9 دي بالنسبة لي نص الليل، يعني بدري قوي يعني، فسامحوني. يعني أنا حقيقة في الجامعة باخد محاضراتي من 11 وبعد كده 3 بعد كده 5 من الطبيعة، بسهر بالليل لحد الفجر بذاكر وبعد كده بنام هم كام ساعة بعد الفجر. طب احنا ممكن حضرتك تبلل المحاضرة مع دكتور عواد؟ انا ده انا بوحى صوتي والله، وقلت لهم يا جماعه يعني نفسي تغيروا لي، قلت لهم والله بس يبدو ان في يعني دكتور عواد كان بيرجع، كان عايز المحاضره طب ممكن حضرتك تبيعي ده والله، يا ريت اكلمه لو هو نافع، بس احنا قلنا للدكتور عواد قال لا انا بعد كده مناسب، لكن نكلمه تاني مش هيجرى حاجه، يعني لو هو في وقت متاح بعد كده يبقى كويس بالنسبه لي يعني، فسامحوني. ده الامر كمان لو انا عليا 9 كنت هاجي فعلا، حتى زي يعني 9:30 مش هنيجي 10 يعني، لكن انا فوجئت ان استاذنا الدكتور دربان بعد ما كان اداني وعد ان هو هيجي 9 وانا اجي مكانه 10:30 او 11 قال لي معلش مش هقدر ومشغول. لا هو كمان فضلته فعلا الله يعينه عنده امتحان دراسات عليا النهارده فهو معذور، فاولني من النوم فانا جيت يعني على قد ما قدرت، سامحوني بصدق يعني. انا بزعل من نفسي جدا لما بنخصر في وقت المحاضرات بتاعتي، وده ما ينبغيش، بس يعني مش بخاطري حقيقه يعني. لا ده انت كده بتعلمنا الاستبداد يا سيدنا. لا يا شيخ منها مشكله. لا ما دي هنتكلم فيها الدكتور ايمن والدكتور ابو يزيد، هم رجعوا بالسلامه الحمد لله امبارح بالليل، وهنكلمهم فيها ضروري ان لازم الناس فعلا تقعد في اماكنها، يعني قاعده محترمه كده على الاقل. النهارده يا ساده باذن الله هنتجاوز المحاضره اللي فاتت، وهنتكلم في محاضره انا شايفها مهمه، عشان حتى لو قدر ربنا ورنا الحظ الدوره خلصت والدراسه بدات والناس مشغوله وبتاع، يبقى على الاقل ادينا ايه حاجات ان يفتح لكم الابواب تذاكروها. احنا عندنا يا ساده بنقول ان اتصال الاسناد معناه ان كل تلميذ يسمع الروايه مباشره من شيخه. معنى اتصال السند لما نيجي نقول في السنه ده متصل، ان عندي مثلا التلميذ زي الامام البخاري يجي يسمع مباشره مثلا من هشام بن عمار او احمد بن عبده، يعني الضبي السليماني او عبد الله بن يوسف التنيسي او غيرهم، يعني دول اللي هم شيوخ البخاري، وشيوخ شيوخ البخاري يسمعوا من شيوخ شيوخهم وهكذا الى ان ينتهي السند الى النبي صلى الله عليه وسلم. فانا لو عندي مثلا هنا المصنف البخاري مثلا على سبيل المثال، وهنا الحديث النبوي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اي الحديث، هنا في النص ما بين المصنف وما بين المتن اللي هو نقله بالإسناد عندنا رواه موجودين، هنا مثلا شيخ المصنف، هنا شيخ المصنف، هنا مثلا لو هنا الصحابي، هنا التابعي، هنا تابع التابعي، هنا تابع التابعي، او شيخ المصنف، على اعتبار ما بيكون موقعه بنقدر نحدد هو مكانه فين. السند ده يا جماعه نقول عليه سند ايه؟ لو ناوي البخاري لحد الاخر كل تلميذ سمع من شيخه، يعني البخاري سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه وهكذا، كل واحد سمع من الثاني الى اخر السند، يبقى ده سند ايه؟ متصل. ده سند متصل. عدد طبقات الاسناد هنا قدامي بحسب الرواه الموجودين، وده بيبقى عاوز معرفه بطبقات الصحابه، وده طبقات التابعين وطبقات تبع الاتباع، ودي مساله عاوزه يعني ان احنا نبقى مركزين مع الحديث شويه، يعني نبقى مذاكرين كتير في علم الرجال، مذاكرين كويس قوي في المباحث اللي هي متعلقه بالاساليب في علم الاثار الحديث، بنبقى مستنيين يعني التركيز في هذه الامور عشان نقدر نعرف ايه التوافق. فخليني اقول لو ما فيش تكرار لطبقه من الطبقات هنا يبقى الاسناد عندي اسمه سداسي الطبقه. سداسي الطبقه يعني سداسي ازاي؟ حاضر اقول اللي هنا واحد، هنا اثنين، هنا ثلاثه، هنا اربعه، هنا خمسه، هنا سته. سته من الرواه موجودين عندي في السنه. لكن لو على فرض ان ده هنا برضه صار صحابي، يعني ده صحابي وده صحابي وده تابعي وده تابع التابعي مثلا، نفترض هذا، يبقى في الحاله دي ما اقدرش اقول عليك السند ده سداسي الطبقه، خماسي الطبقه، لان في عندي طبقه واحده اتكررت مرتين. فاهمين يا ساده ولا لا؟ الطبقه بتبقى العدد نفسه يعني في الغالب، في الغالب الطبقه هي العدد، يعني نيجي نقول هذا اسناد خماسي، هذا اسناد ثلاثي، هذا اسناد رباعي، هذا اسناد سباعي، هذا اسناد تساعي، هذا اسناد عشاري، كل ده بيدل على الاسناد بحسب العدد الموجود. يعني لو اثنين رواه من نفس العدد نفسه يبقى هو طبقه واحده. ثاني كده لو اثنين رواه من نفس العدد. لا من نفس الطبقه هياخدوا رقم واحد هما الاثنين، يعني لو جينا نقول ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمسه. لكن في الاول لما كان ده تابعي ما كانش صحابي فخلاص خمسه سته. ماشي الحال؟ وده بنقدر يعني ما نقدرش نعرفه من الوهله الاولى. يعني لا لسه واحنا لسه في بدايه التعليم صعب ان احنا نقدر نقول ان ده اثنين في طبقه الصحابه، ده اثنين في طبقه التابعين، لا ده ثلاثه في طبقه التابعين، ما نقدرش نعرف ده الا اذا امام من الائمه صرح بهذا. حاضر هقول من عين حاضر، بس خليني ابدا بحته كده في الاول وهقول حاضر. ماشي يا ساده؟ يعني ممكن هنا يبقى ده شيخ المصنف روى عن شيخ اخر للمصنف، يبقى برضو واحد واحد. وممكن برضو نقول واحد اثنين باعتبار ان ده شيخ لشيخ ده، يعني اعتبر وان كان في الاصل شيخ للمصنف لكن في هذه الحاله تحديدا هو شيخ المصنف. ممكن نقدر نعمل كده. لكن لو الامام البخاري قال حدثنا فلان وفلان يبقى قطع طبقة واحدة. وممكن الطبقة الواحدة توصل لستة سبعة ثمانية عشرة في المكان الواحد. يعني لو حد فينا فتح كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي هيقدر يفهم دي كويس قوي. هيلاقي ابن عدي أحيانا يجمع في طبقة شيوخه أكثر من عشرين شيخ. عشرين شيخ حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ويقعد يذكر لك سطرين ثلاثة أربعة خمسة من الشيوخ دي كلهم اسمهم طبقة واحدة. ما أقدرش أقول إن ده مثلا إسناد عشرين مثلا أو إسناد مثلا خمسة وعشرين ولا كده، لا ما ينفعش. هو في طبقة واحدة بس. لا لا يا بينا ممكن تزيد عندك في المفترى للضيع المقدسي، ممكن تلاقيها مثلا الطبقات توصل معاك مثلا 12 طبقه او 13 طبقه، دي مالهاش حاجه. عندك مثلا في تاريخ دمشق لابن عساكر الطبقه ممكن توصل معاك ل 20 وانت ماشي. الطبقه فتره زمنيه كويس. سؤال جميل جدا جدا جدا وسؤال واعي. ده كنت انتظر ان اسمعه فعلا حقيقه، اللي هو الطبقه بنحددها ازاي؟ يعني احنا ما بنتكلم في الطبقه، يعني ايه الطبقه؟ الطبقه يا جماعه هم عباره عن قوم التقوا في السن او في الاسناد او في كليهما معا. يعني الضابط ليها يا اما يبقى حقبه او مرحله زمنيه معينه، واما يبقى بحسب الاسناد، يعني مكانه في الاسناد دايما بيبقى هنا. عزكم الله مع فرق التشبيه زي لاعب الكره كده، مع فرق التشبيه تماما، محدش يزعل يقول لك الشيخ بيشابه بلعيبة الكورة، لا أبدا، كل واحد له موقعه، ما يقدرش يتخطاه إلا فيما ندر في القليل، ده معروف مكانه في الحتة الفلانية، وده مكانه في الوينج ليفت، وده في الوينج رايت مثلا، والحاجات دي، يعني كل واحد له مكان ما بيتعداهوش. كذلك في الأسانيد غالبا بيبقى في أسانيد محفوظة على هذه الطبقة أو الاسطمبة أو الطريقة اللي نقدر نقول في عشرات ومئات الاسانيد اللي هو موقعه في المكان الفلاني. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ ايوه. طب الحمد لله. كليهما معا ان هم يكونوا في نفس السن ونفس السن اسنان. زي الدور اللي احنا فيها كده. نعم. حضرتك خدت على حدها كده كده. يو ده احنا في السبنزا ورا خالص. يعني احنا كلنا مع بعض. ايوه الله يبارك لك. يعني نقدر نقول في المرحله دي اللي حضراتكم فيها انتوا كده طبقه، يعني اجتمعتم في الاسناد هنا مش في السن، يعني ممكن يبقى في حد في حضراتكم هنا تجاوز الستين، حد تجاوز الخمسين، واحد لسه عشريني العمر، يعني فكده مفيش سن، يعني السن مش ستاندرد كده في الطبقه بتاع حضراتكم، لكن الاسناد اللي هو التلقي عن شيوخ متحدين، يعني الشيوخ اللي انتوا بتاخدوا عنهم هم ناس معينين معروفين، نفس الشيخ اللي بياخد عنه ستيني العمر او سبعيني العمر هو نفس الشيخ اللي بياخد عنه عشريني العمر. طب استسمحك عشان انا والله جاي النهارده اقول مش عاوز اسمع اي سؤال خالص عشان اقدر امشي اللي في دماغي. يعني لو احنا كلنا من غير ما اوكي شكرا شكرا. لا كده ارجوكم بقى ما تزعلش، هيقول لك هو بيبدي الستات عن انها الطبقه اما حقبه زمنيه او حقبه مجموعه، برضه الحقبه المجموعه في نفس الزمن مش هيبقى في مرحله ثانيه. لا بس سنهم مش هيبقى زي بعض، يعني ايوه في المرحله الزمنيه اللي حاله تلقي متفق خلي بالك قوم نلتقوا في السن، يعني نقول مثلا ان هم درسوا مع بعض مجموعه من الناس من اول ما هم عندهم 10 سنين او 20 سنه في مجموعه قد 20 شخص بيتلقوا عن شيوخ محددين، والطبقه دي فضلت ماشيه مع بعضها بعد ال 20 في ال 30 في ال 40، في طبقات جت بعدها في اعمار تانية مختلفة عنهم، زي بالظبط المدارس، يعني اقدر اقول ان الطبقة بتاع سنة رابعة ابتدائي زي الطبقة بتاع ستة ابتدائي، هقدر اقول الطبقة بتاع أولى جامعة زي الطبقة أولى ثانوي. You got it? No. زمان كانت المراحل التعليمية كل مجموعة من الناس بيجمعهم سن معين بيتلقوا تعليم معين زي نظام التعليم دلوقتي. ما اقدرش اقول ابدا حتى في اولادك ان طبقه الولد اللي لسه في كيجوان هو نفس طبقه اخوه اللي في سنه رابعه ابتدائي، فاهماني؟ دي طبقه سنيه مختلفه عن هذه الطبقه السنيه. حلو قوي. حلو. لو قلنا الطبقة 50، لو في واحد طيب بيتكلم في 80 ولا في 90 يدخل في أنهي طبقة؟ الطبقة اللي هي 50 ولا الطبقة اللي لسه هتبدأ من عند 100؟ لا أبدا ما حصلش، اتفقوا إزاي؟ ده احنا لو بنقول إن الطبقة 50 سنة يبقى قطعا في ناس هتبقى في النص، دول هيكونوا طبقة تانية خالص، ونقدر نقول إن الطبقة دي من وقت كذا لوقت كذا. ما تجيش ابدا بالشكل اللي حضرتك متصوراه. يعني انا اقدر اقول ودي تتفهم من خلال القرون الاولانيه، لو قلنا طبقه الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم طبقه، حلو؟ طب كبار التابعين اللي تلقوا عن الصحابه هل يستوون مع صغار التابعين في الطبقه وفي الشيوخ وفي التلمذه؟ واحد تلقى عن 20 30 صحابي، واحد تلقى يا دوبك عن 2 3 من الصحابه. نقول ان هم نفس الطبقه؟ نعم. اوكي؟ لا. انا دخلت في حته انا مش عاوز اقولها اصلا، ليه انا قلتها وليه دخلنا في الاسئله بتاعتها دي؟ بس كويس، هذا يدل على ان حضراتكم عاوزين تتعلموا فعلا بصدق، واحنا اللي مش عاوزين نعلمكم، صح كده؟ خلاص هنبدا بقى نشرح الحاجات اللي احنا عاوزين نقولها حالا عشان هطلع ناس لحد هنا على السبوره، ما حدش يقول يا جو انا موجود، وخاصه من الستات هتطلعي وتجاوبي، وحضرتك هتطلع وتجاوب، ما تقوليش انا ممكن اقول النظام اللي هو الاختبارات بتاع ابتدائي واعدادي دي فاكرينها ولا لا؟ طيب عندي هنا ده شيخ المصنف، ده شيخ المصنف، ده الصحابي، ده التابعي، ده تابع التابعي، ده تابع تابع التابع، تمام؟ لو حصل يا جماعة إن أنا مش موجود عندي الراجل ده، يعني الراجل اللي هو شيخ المصنف مش موجود عندي في السنة، في الحالة دي يبقى اسمه الحديث المعلق، وهو ما حذف او ما سقط او ما لم يكن اي حاجه او اي لفظ يعبر لي على المطلوب، ما حذف من اول اسناده راو فاكثر. طب اول الاسناد فين؟ اللي بيكون من عند المصنف مش من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدايه الاسناد يا جماعه اللي احنا هنبتدي نتعامل على اساسها، بدايه السند ده اللي بيكون من عند الامام المصنف. طب الامام المصنف ده حد بعينه؟ لا، ده كتير جدا. البخاري مصنف، مسلم مصنف، ابو داود مصنف، الترمذي مصنف، الخرائطي المصنف، ابو الشيخ الاصبهاني المصنف، سواء اللي انت عارفه في دماغك او اللي انت مش عارفه. كل دول مصنفين، يعني لهم كتب بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حصل إن المصنف جه قال قال، لو على فرض ده مثلا إسماعيل ابن محمد مثلا، وده خالد الحذاء مثلا، وده مثلا مين مثلا ابو عامر العقدي مثلا، وهنا مثلا لا لا يحيى ده سعيد تابعي ولا لا؟ انا كبرت تابعين فين؟ يعني ما شفتونا غلط كمان. يحيى بن سعيد الانصاري مثلا، جاست اكزامبل، ماشي؟ بعد كده سعيد بن المسيب عشان ما حدش يزعل، وبعد كده مثلا سيدنا ابو هريره. ده السند قدامي اهو، سواء برموز او باسماء. لو حصل ان جه الامام البخاري او غيره من المصنفين جه قال قال خالد الحذاء، يبقى في الحاله دي ايه اللي حصل؟ اسقط شيخه اللي هو اسماعيل بن محمد، وراح دخل على طول على شيخ شيخ. طب لو حسن بن البخاري قال قال ابو عامر العقدي كذلك، ذا سيم، نفس الشيء معلق برضه، لان احنا بنقول حذف من اول اسناد راوي فاكثر. اثنين ثلاثه اربعه، فاصبر اهد علي ارجوس، انا حالا في مرحله خطيره، يعني عاوزك بس افهم اللي انا بقوله لك، وبعد كده افتي ما شئت، خلاص؟ طيب بعد كده لو انا جيت قلت قال يحيى بن سعيد الانصاري، المصنف اللي بيقول البخاري او غيره، قال يحيى بن سعيد الانصاري حدثنا سعيد بن المسيب قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه برضه؟ معلق برضه، بس الفرق ان فيه ثلاث طبقات مش موجودين. يعني في الحاله الاولانيه كان الطبقه الاولى بس اللي مش موجوده، في الحاله الثانيه في طبقتين مش موجودين، في الحاله الثالثه في ثلاث طبقات مش موجودين. طب لو حصل ان البخاري قال قال سعيد بن المسيب حدثنا ابو هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا، ذا سيم، انتوا خايفين ليه؟ نفس الشيء برضه معلق. يعني لو هو برضه قال قال سعيد بن المسيب في الحاله دي معلق وحذف اربع طبقات قبل سعيد بن المسيب. طب لو حصل بقى ان البخاري قال قال ابو هريره، موضوع يا راجل يا طيب مرفوع؟ لا انا ما بتكلمش خالص في مرفوع ولا مقطوع ولا موقوف خالص الان، انا بتكلم بس في قضيه السند، متصل ولا مش متصل؟ مش متصل. طب نوعه من عدم الاتصال ايه؟ ده اللي معلق برضه، حتى لو هو قال قال ابو هريره نفس الطريقه معلق. ليه؟ لان هو حذف من اول الاسناد، يعني الاسناد لم يذكر من اوله. الاسناد لم يذكر من اوله. لا ما تنامش الله يبارك لك، ركز، ده احنا لسه ما قلناش حاجه. بعد كده طيب الحاله الثانيه بقى ان البخاري يجي يقول حدثنا اسماعيل بن محمد، اوكي، حدثنا مين؟ يبقى ذكر شيخه صح، وبعد كده يقول عن ابي عامر العقدي غير معلق، طب يبقى اسمه ايه؟ منقطع، ده اسمه منقطع. بس انا اسمحوا لي اخليه في الاخر، يعني عشان تقدر يبقى التصور عندك او عندك كامل. يعني خليني اقول البخاري قال حدثنا اسماعيل بن محمد عن يحيى بن سعيد الانصاري. ايه اللي حصل هنا؟ كده لا سيب لي انا التعبير، الله يبارك لك. لا ما يعني ما تتعبش نفسك ان انت تقعد تعبر، بس افهمها معايا، القطها بس، وبعد كده التعبير ده سهل، يعني نقوله مع بعض ونذاكر مع بعض في البيت وهكذا، تمام؟ بس خلينا نقول ما حذف من اثناء اسناده راويان فاكثر على التوالي. على التوالي يعني جنب بعض، ده اسمه يا سادة المعضل، ما سقط أو حذف من، ما حدش يجي بقى بلاقي الناس بتعبر في الامتحان كده يقول لك ما حذف من وسط إسناد، أقول له لا، وسط أنت عاوز راجل تبقى شغال بالمسترة بقى عشان نقدر نقول هنا الوسط فين في إسناد زي ده. حد يتابع لي هنا الوسط؟ طلع لي، طب يلا تعالى زي ما انت كده، انت مش بتقول موجود؟ يلا طب لا والله قلت انا سامع، مش موجود جاي من عندنا طرفات سنين. حلو اوكي. زيبو بقى يا اخي زيبو بقى، ها؟ طب ما نقول ثلاثة وثلاثة ما مش بين، طب ما بتقول ليه فيه؟ ولا انت بس بتفكر وبعد كده؟ اوكي اتفضل السلام. خلاص يا جماعة؟ يبقى ما سقط من أثناء إسناده، أثناء التعبير عندنا دقيق جدا، احنا بنتعامل يا جماعه بالفمتو، يعني ثانيه حاجات دقيقه جدا، لان لو العباره ما ظبطتش هتلاقيها بقى ما يعني، يعني لو احنا في اسناد كبير جدا ما تقدرش تحدد اوله هيبقى كام طبقه ولا اوسطه كام طبقه ولا اخره كام طبقه. لو اسناد مثلا فيه 20 طبقه، انا عاوز تقول ان اوله اول خمسه مثلا أو أول ستة من الطبقات، طب اللي في المنتصف، العشرة اللي في النص، طب اللي في الآخر، الخمسة اللي في الآخر، ما تتظبطش كده. فلذلك لما نقول ما سقط من أثناء إسناده راوٍ ولا راويان؟ أقل شيء اثنين، راويان فأكثر، بس إيه بقى أهم حاجة؟ بشرط التوالي. يعني شرط ان هم يبقى جنب بعض. وما يكونش في اول الاسناد؟ لا، اول الاسناد يبقى معلق. انا حريص جدا ان انا مخلي لك الطبقه دي موجوده، مش عاملين عليها اكس، مش عاملين عليها ديليت. هنحط الشرط ده بتاع ما لا اصبري بس عليا، انا كل الصور اللي في بالك اقولها وبعد كده اساليني. طب يا جماعه لو حصل ان البخاري فيه ايات حدثنا اسماعيل بن محمد، حدثنا خالد الحذاء، حدثنا ابو عمرو العقدي عن ابي هريره. اوكي جود، ده معضل برضه. بس بدل ما حصل ان اثنين هنا، لا بقى اثنين جنب بعض هنا. خلاص؟ طيب لو قال حدثنا اسماعيل بن محمد، حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن المسيب. سمسم برضه نفس الشيء. حلو؟ طيب لو جه قال حدثنا اسماعيل بن محمد، حدثنا خالد الحذاء، حدثنا ابو عمرو العقدي، اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا. لا ده اسمه مرسل. خلاص المرسل هقول لكم، لا هقول لكم، هقول لكم التعبير بتاعه ايه. لا طب خليني لا بعد انا قلتها، انا قسمت فوق مقسمه الجامع الازهر دي مرتين، وانا بقول يا ناس اول السند هنا اخر السند هنا، يا ناس اخر السند هنا اول السند هنا. ده اللي بينا، دي اصل مش من مزاجنا، احنا بنقعد بناء على تقعيد المحدثين. انت حضرتك مش عاجبك ان هو يكون يعني اول سنه انت مصنف، يعني شايفه الترتيب الطبيعي يبقى من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو عشان ترتيب الاصطلاحات. احنا اللي بنعمله حالا ده عشان ترتيب الاصطلاحات، عشان تبقى مترتبه على نسق معين مذكور. المرسل بقى ايه هو؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بنقول ما أضافه التابعي أو ما نسبه التابعي أو ما أسنده التابعي، كل دي عبارات نقدر مرنا معاها مساحة مرنا نقدر نعبر براحتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف يا جماعة لما نقول ما سقط من إسناده الصحابي. ممكن نقول كده صح كده؟ بس لما نيجي نقول ان المرسل ما سقط من اسناد الصحابي، الكلام ده رونج، خطا جدا. ليه؟ لو اننا امنا وضمننا ان السقط هو الصحابي كده مفيش قلق خالص. لا لا ما يبقاش مرسل، ده يبقى مرسول صحيح كمان. بس لو انا واثق ان ده اللي سقط هو الصحابي، يعني مع فرق مع مثال اخر، لما اقول عن سعيد بن المسيب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه هنا؟ عهد عليا بس الله يسير. يعني عن سعيد بن المسيب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم كده، ده متصل ولا منقطع؟ طب والجهاله بالصحابي يا سيدي؟ الجهاله بالصحابي لا تضر. فبناء عليه لو انا ما عرفتش اسم الصحابي، وده مقرره الامام الدارقطني والامام البيهقي والامام الحاكم وغيرهم من علماء الامه، مقررين تماما ان يكون اسم الصحابي غير معروف، بس متاكدين ومتأكدين ان ده موجود صحابي، يبقى في الحاله دي الاسناد يبقى متصل ومفيش اي مشاكل فيه خالص. حاضر حاضر، بس خلينا نرقد حته حته. فبناء عليه لو انا تيقنت حتى ان المحذوف هو صحابي بدون ما يعرف عين الصحابي، الجهل بعين الصحابي لا يبقى. يعني ممكن يكون المحذوف اكثر من تابع وبعد كده ده الخوف بقى في حاله المرسل. لما احنا قلنا ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى تابعي صغير اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان نوصل بالنبي محتاج ثلاث طبقات، محتاج طبقه من اوساط التابعين وطبقه من كبار التابعين وطبقه الصحابه. نجيبهم له منين؟ ما احنا كده كده دي انواع من انواع الضعف. بس انا بقول لك لو انت قلتي زي ما بعض الكتب بتقول ان المرسل ما سقط منه الصحابي، يبقى في هذه الحاله ليس نوع من انواع الضعيف ولا نوع من انواع انقطاع السند. وده اللي قاله المصنف هنا، واحنا يعني اخذناها عليه ملاحظه، وغير طبعا العلماء يعني من قبل كده من قبل ما احنا نتولد حتى اخذوها على المصنف ملاحظه، ان لما يقول ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا له لا، ما هو لو الصحابي اللي سقط ومستوثقين تماما ده لا يؤذي الاسناد ولا يضره ولا يقدح فيه، لكن هو الخوف ان قد يسقط اخرون من غير الصحابه كطبقه اوساط التابعين او طبقه صغار التابعين او كبار التابعين. او انت تعرف ان ممكن سته من التابعين يكونوا في طبقه واحده؟ طب لو تخيل التابعي رقم ستة هو اللي موجود، يعني انت بتتكلم في خمسة قبلين مش موجودين، ده غير الصحابة. يبقى في خمسة عندك ما تعرفش حالهم من حيث الجرح والتعديل ايه، فبناء عليه لازم ده يخليك تبقى قلقان من جواك على درجة الحديث، لان انت عندك جهل بحال الراوي المحذوف. لكن لو الراوي المحذوف هو صحابي انت ما عندكش جهل بحاله. بس خليها في سياق، فاهمين يا سادة ولا لا؟ طب خليها بعدين يعني، بس خليني اقول دلوقتي ان تعريف المرسل ان يبقى التابعي يقول قال رسول الله او ان رسول الله او بايع رسول الله او مثل هذا. يا اخي يعني واقفه هنا لو لازقه بصوره كده اقولها، انما لو ممكن تنزل حبه يا اخي بعد، بس عشان اقدر امشي الحال نفسي انجح في مره، نفسي في المحاضره انجح يعني قد الحاجه اللي انا عاوز اوصل لها. طيب خلاص يا ساده، يبقى كده المرسل ما اضافه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المنقطع بقى، ما ليس فيه صورة المرسل ولا المعضل ولا المعلق. يعني ايه الكلام ده؟ هقول اهو، ما لم يتصل اسناده في غير صورة المعلق ولا المعضل ولا المرسل. بمعنى ايش؟ هنا مثلا يعني اهدى عليا يا منعم الله يخليك، حدثنا اسماعيل بن محمد عن ابي عامر العقدي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، ده ايه؟ والله العظيم انت فاهم كل حاجه، ايه ده؟ بس انا ماشي بسيستم معين، لو انا خرجت من هنا وانت مش فاهم يبقى ده ايه؟ يعني تقول لي عيد تاني. دي الحاله دي ايه يا ساده؟ لا متقالش الاولاني وما اتقالش في النص. يعني الدروب عندكم فين؟ الديليت الاكس متباعدين مش متوالين. يبقى في الحاله دي الطبقة بتاع المعلق موجودة، الطبقة اللي هي يكون على التوالي مش متحققة، فبناء عليه المعلق ماء نور، المعضل نور، طب المرسل برضه التابعي موجود والصحابي موجود نور، يبقى في الحالة دي ده منقطع. ماشي؟ طيب هو لسه هنقول تاني ونعيد ونطلع الناس تقول وتزيد ما تقلقوش. خلاص؟ يعني مش هنسيبكم غير لما تفهموها كويس، أعيد تاني، أوكي. بنقول يا جماعة لو المحذوف اول السند يعني شيخ المصنف يبقى ده معلق، وان تم الحذف الى هنا الصحابه خلاص ده معلق. دي الصورة الأولى. طيب في الصورة الثانية إن يتم حذف راويين في أثناء السنة جوه السنة وجوه، يعني بتكلم من هنا ومن هنا، ده طرف ما جيش عنده خالص ده مكهرب تبع المعلق، وده طرف ما جيش عنده برضه مكهرب تبع المرسل، يبقى دي المساحه الفري اللي اقدر اتحرك فيها. لو انا قلت هنا مع هنا معضل، هنا مع هنا معضل برضه، طيب هنا مع هنا مع هنا معضل، طيب هنا مع هنا منقطع. انتوا بيت علماء كبرهم ان شاء الله. اذا الجمال ده، ايوه انت كده مصحصح. شارب ايه قبل ما تيجي؟ شارب مش شارب شاي؟ ما هو ليه يعني لما بنقول شارب ايه تحس ان انت كده؟ يعني يقول لك الشيخ ايه اللي جرى مع الصبح يعني؟ ناقصين. خلاص يا ساده مفهوم هذا؟ خلاص. يبقى ال القضيه دي هي المرسل بقى، ان ايه التابعي موجود بس اللي بعد التابعي مش موجود، يعني ممكن يحصل سعيد بن المسيب يبقى في هنا الزهري من صغار التابعين، يبقى في الحاله دي سقط الزهري وسقط الصحابه. سقوط الصحابه ما يقلقنيش زي ما قلنا، ما يقلقش معايا ولا اثر معايا خالص، بس اللي يفرق معايا سقوط من دون الصحابه. ولذلك في بعض العلماء عبروا قال لك ما سقط من اسناده من دون الصحابي، عشان بقى يقفل لك الباب ما تقولش ان اللي ساقط صحابي زي المصالح الامام البيقوني كده، لا ده واقفل الباب خالص من دون الصحابي، يعني اللي قبليه اللي قبليه تابعي صغير، تابعي من اشخاص التابعين، تابعي من كبار التابعين مثل هذا. لا حاضر حاضر خلاص يا ساده. طيب عاوز حد بقى نبيه يطلع لي هنا على السبوره؟ نحن خايفين ليه؟ لازم نحدد يعني تعرف. بص يا حبيبي الغالي، بالله عليك الغش حرام يا سامي. والله سيدنا النبي بيقول من غش فليس مني. لا في اللعبه دي وفي الدراسه. في الدراسه. يعني هم والله الطلاب يجي يقول لك المنادى في اللعبه. يا ابن الأزرة فهم الرأس فليس بخصوص سابق مرة بتاعي، يقول لا وانا مالك هم بيصدق إليه حاجة، وبعدين يقول لك إيه، لا ده دي المساعدة يا مولانا، ده مش غش، كنت أنا أقول لزميل حاجة زي كده بساعده يعني ماشي. والله ده دي شبهات، وعند الأزهريين بالأكثر، الأزهريين ما تقدرش تغلبهم يعني، الله المستعان. يلا يا سيدي، عندك اسم حضرتك إيه؟ أستاذ عبد الله بن إلينا. لو أنا عندي ده مش موجود وده مش موجود، هيقول لك ده احنا ما خدناهوش في المقرر يا مولانا، صح ولا ايه؟ ده في المقرر ولا بره المقرر؟ ده معلق تقدر، بس معلق ايه ده بقى يا نعم؟ ها ما كل الانواع دي يا اخوانا ضعيفه خلاص، ده كله ده ضعيف، يعني ليه؟ ده علة انقطاع السنة. خدت من اول الاسنادي و راوي متاكسر، صح كده؟ عندك كلام تاني؟ مفيش اي كلام تاني، هو معانا راوي متاكسر. اشكرك جدا، يلا قوم بقى قولها لعبد الله في وشه كده، قال لي انت علي انا قوم اديها له بقى كده زي الصفعه كده. لا علي صوتك يا باشا كده انا سامع، علي صوتك جامد. عايزين نسمع عمك ومعضل، لان في شرط تعليق، في شرط لعباده. تسلم، خدت بالك يا اخوانا من المعلومه دي؟ يعني الراجل شغل دماغه سنه فقال لك ده اسمه معلق معضل، معلق عشان حذف اول الاسناد، ومعضل عشان توالى راويين في السقوط جنب بعض. يوجد ايه؟ يس اوكي. طيب على نفس المسافة هنطلع حد، بس اعتقد المرة دي هيبقى الدنيا واضحة معاه، يعني هيبقى بشيشها جامد أوي يعني. حد يطلع تاني؟ دكتور لو سمحت، فما قدرتش تلمسها، لما الراجل ده لمسها ما تكهربش أهو. طيب حد تاني يطلع لو تكهرب؟ اتفضل. يا ما احنا بنعلمه في ست طريقة بس بنعلمه فيها. ماشي؟ يعني احنا بنمشي خطوة خطوة، يعني ثبتنا لكم القواعد الأول، بعد كده بنفاصل بقى في الحاجات التانية. طيب، سيدي الغالي اسم سعادتك إيه؟ طه ما شاء الله. ديليك ديليك. تتكلم في اتنين محذوفين بعديه، ده غير الصحابه. يبقى في الحالة دي اسمه مرسل معذر. والأسئلة كتير النهاردة جامد جامد جدا يعني. هو ده كويس يعني ده تفاعل مع المحاضرة ده شيء أعتقد عامل من عامل النجاح بس لحضراتكم مش ليا أنا. اتفضلي هو كده ممكن يجي مرسل بس؟ اللي إيه؟ ممكن يجي حديث مرسل بس ولا استحالة؟ أوكي لا موجود. ما هو أنا كده أنا مش عارفة كام بقول كده كام ما دي تعرفها من خلال الطبقات بقى ما إحنا أنا لما بديت اتكلمت كده في نبذة مختصرة عن الطبقات عشان الحتة دي ان انت الان وانت لسه صعب جدا اللي انت محتاجة تبقى تدريب يعني على الاقل الطيار عشان يبقى طيار جامد يطلع كام طلعة جوية احنا عندنا برضو عشان المحدث يبقى محدث جامد على الاقل يبقى درسته وهو ماشي كده 1000 سنه كده عدى عليهم كده كلهم درسهم وشافهم وشاف احوالهم ورؤيتهم وروعهم وكل ما يقدر يعني تكتر دراسة الأسناد عنده كل ما يبقى محدث ماهر زي ما ساعات الطيران تزيد عند الطيار يبقى طيار ماهر فأنت لسه يعني أنت لسه على الأرض بالأسبوع شوية أسبوع يا جماعة الله يخليكم ده محتاجة 50 فن من علوم الحديث عشان أقدر أوصل للمرحلة اللي أنا بتكلم فيها بس خليني أقول لك أنت خد بس يعني مجرد مصطلح بس مصطلح افهم المصطلح دلوقتي على الوضع اللي انت تقدر تفهمه لكن عشان تقدر تطبقه تطبيق قاطع لازم انت قدامنا كتير ولا سمح الله انا كده مش بعقدكم ولا بلبسكم النظاره السوداء والله بس هو فعلا عشان علمه مترتب على بعضيه يعني علمه هو بطبق. بس خليني امشي على قد المرحله اللي حضرتك فيها الان بعد كده ان شاء الله تدخلوا في مرحله تدرسوا علم رجال تدرسوا تخريج تدرسوا دراسه اسانيد الدنيا هتتضح قوي قوي قوي قوي حضرتك ما تعمل لنا حاجه اعمل لنا يعني عشان احنا مش عارفين تابعين ولا تابعين حاضر مش هيجرى حد بس خليني اقول طيب دلوقتي حديث ممكن اقول عليه مرسل معضل ممكن جدا ممكن جدا امتى لما يجي يقول لي اخرجه البخاري قال ايه خلي بالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الصور موجوده فيه دي موجوده يجي يقول لي قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا بدون اسناد خالص كده اسئله كتير ها ما الرسالة هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البعض خلي بالك بقى طيب ولا ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يضمن برضه إن مفيش سورة المرسل مع الإعظام بس لا البخاري يقول إيه؟ يقول قال رسول الله يبقى في الحاله دي الصور كلها مش موجوده لما في سند اساسي انت فاهمني يعني في الصوره دي تقدر تقول ان ده معلق وتقدر تقول ان هو معضل وتقدر تقول ان هو مرسل اجتمع فيه كل صور الانقطاع الى النبي صلى الله عليه وسلم ده التعريف عليه تقدر تقول جماعه من اهل الاصطلاح من ناحيه ايه حلو ماشي اي ما عشان تحفظ صورة الإنسان ايوه حبيبي ده مش اسمه التطبيق النموذجي للتعريف فارق ما بين تطبيق التعريف على ذات الألفاظ الموجودة فبناء عليه المثال الموافق اللي هو بيسموه الحد بالتعريف بالحد والتعريف بالرسم والتعريف بالمثال فده ده اللي يظهر في الكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن انا الصوره اللي انا بقولها لك دي صوره تعليميه ممكن ما تبقاش صوره موجوده اساسا. ده المرسل ده عباره عن انقطاع في السند، والمعلق انقطاع في السند، والمعضل انقطاع في السند، طب السند كله مش موجود، يبقى ايه اللي حصل؟ بالظبط بس فبناء عليه لو انا جيت عبرت عنها بان سوره المعلق موجوده والموضوع الموجود والموسم موجوده ما ابعدت الموجع. ماشي؟ طيب الحاجات دي ان شاء الله عليكم خير، ارجوكم يعني نقراها في الكتاب ونقرا الامثله عليها عشان بعد كده لما نيجي ناخدها يبقى الحمد لله متوضحه يعني. خلاص؟ لا اهدى عليا، ما دي صور الانقطاع الظاهر. ما احنا الانقطاع لو انتم فاكرين قلنا بينقسم الى قسمين لو حد فاكر، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي، بس ما حدش هيفتكر. لحمه العيد كبست على نفوخنا ومش فاكرين حاجه. الانقطاع الخفي مش هنتكلم فيه الان، بس خليك لان لسه في شغل تاني. الانقطاع الخفي ده ما يظهرش بالشكل البدائي اللي احنا بنعمله ده، ده شكل بدائي جدا. احنا يعني شغالين بالمنافيل ده، فاهمني ازاي؟ انما التدليس التدليس بانواعه والارسال الخفي ده دول انواع من انواع العلل اللي هي محتاجه لجهبذه في الوصول الى الانقطاع عشان نقدر. لكن بالصوره الظاهره هي دي اللي بيظهر فيها الانقطاعات الاربعه اللي احنا بنتكلم عليها. لو سمحت، اما حضرتك سمحت قال الجهني قال رسول الله ده بيكون معضل ومرسل، مش معلق ما تثبتش اول الاسناد. لا ده ما هي طبعا معلق عشان ما بس لما قلت قال الزهري قلت قال البخاري حدثنا فلان عن فلان فلان لحد ما وصلت لقال الزهري لو انت فاهم. لا انا متذكر فذكرت الاسناد كله لحد ما وصلت للزهري. لكن لو حصل ان انا ما ذكرتش يبقى فعلا ندخل في التعليق والاعطال والارسال. ها الحديث معلق كده ضعيف، تمام؟ ايوه. طب هو ليه اصلا الشيخ هو انا كده هدخل في حديث ضعيف؟ ليه انا اقطع الشيخ بتاعي وهو معروف؟ يعني ليه الشيخ مثلا البخاري قطع الشيخ وهو معروف؟ ليه بقى هنقولها لسه عليك خير باذن الله بعد كده. الاسباب الحامله على الانقطاع، ليه المصنف ما يذكرش او ليه الراوي عموما ما يذكرش شيخه في السلسله ورغم ان هو ممكن يبقى عارفه ومتعشي معاه كمان؟ متعشيين بجبنه وبينه. يعني كل حاجه باينه قوي وبرغم ان اذاه ما يذكروش ما يقولوش خالص. ليه؟ ليه؟ لا ده في سبع اسباب حامله على هذا ما اقدرش افتح فيهم دلوقتي. اضرب بالنار وانا على المنصه هنا. خلينا بس نمشي سنه سنه يا سيد الله يبارك لكم عشان خاطري ما نستعجلش. ماشي الحال؟ طيب هرجع بقى القهقره زي ما بيقولوا ورا وهرجع للحديث الحسن. لما الترمذي يجي يقول حسن صحيح يبقى ايه معناه؟ احنا درسنا في الحسن اللي هو حسن ذاتي مظبوط اللي بيكون فيه راوي صدوق او راوي لا باس به او ليس فيه باس او مامون او خيار او مستهزه، يعني هو اقل درجه من درجه ثقه او ثقه ثقه او ثقه حافظ او اوثق الناس واعلى درجه من درجه ضعيف او لين الحديث او منكر الحديث او مستهزه، هو طبقه في النص. دي اللي درسناها المرة اللي فاتت، صح ولا ايه؟ طيب الإمام الترمذي لما جه قال حسن صحيح ده كده نقدر نقول عليه حسن، اللي هو الحسن ذاته في راوي خف الضغط، ولا نقول عليه صحيح اللي هو صحيح لذاته اللي رواته عندهم تمام في الضغط؟ ها؟ حسن لغيري صحيح. ها حد يفتي لنا فتوى ثانيه يا سيد؟ حسن لغيري. ايوه اتفضل. حسن صحيح يعني ايه؟ حسن مستند الى شهود صحيح اللي هم ايه؟ طب لا ده المشكله كلها في الضغط. لا برضه ما جاتش. ها اوكي ماشي، ما احنا ده اللي بنقوله. ما انا ما انت كده ما زودتليش حاجه. انا بقول ليه التلميذ يقول حسن صحيح عاوز يلخبطنا؟ يعني هي المساله مش ناقصه لخبطه، احنا كده كده متلخبطين لوحدينا، صح ولا ايه؟ ليه شواهد اخرى يعني، فبناء عليه لو ليه شواهد يعني هو ضعيف او او او او قليل فترقى، ولا هو قوي فرقى؟ اقول لك لا، انت دخلتني في عقبه صعبه جدا يعني ارجوك كلمنا كلام نفهمه. ها ده الكلام ده كويس، بس عاوز يتظبط يعني، عاوز يتوجه مظبوط. انا يعني اشكر حضرتك جدا فعلا على المعلومه دي، ودي اللي احنا هنقولها دلوقتي، بس عاوز يتوجه كويس. اتفضل. يعني هو في الاصل حسن، فيه راوي ضعيف الضبط، وبعد كده ترقى باسناد اخر الى درجه الصحيح. طب الاسناد الاخر درجته ايه؟ لا اهدي بس، يبقى هيتكمل معايا. راح رفع الحسن، صح كده؟ طيب ماشي، اوكي، كلام برضو محترم. هنقول يا اخوانا العلماء اللفظه دي كانت محيره معاهم جدا، زي ما حضراتكم الساده العلماء معاشر الكرام تحيروا فيها. يعني اتفضل يا سيدي. يوه انت ازاي يا عم؟ اهدى عليا بقى، ما نسيئك. خلينا بس نتواصل مع الناس الغلابة. لو يمكن في تالتة أصول دين ولا رابعة أصول دين، يعني قرب ياخد الرخصة ويبقى شيخ قد الدنيا وما نعرفش نكلمه. لو أنا رحت له الجامعة مش هيقدمني الدرس، يقول لي هو ده اللي كنت عرفنا في الكلية. اهدى عليا الله يسيئك. طب خليني بس أقول الله يبارك لك بقى. أنا عاوز أقول لك بقى، أنتوا قلتوا الله يبارك لك. ده نفس الفكره بتاع الاخت اللي بس انت كنت اكثر وضوحا. اشكرك جدا جدا. دي شفتها في الكتاب ولا ايه؟ اول حاجه يا ساده، ان فعلا يكون حسن باعتبار طريق، يعني في طريق الراوي فيه خفيف الضغط، وطريق تاني خلي بالكم سام الضغط، اللي هو الطريق التاني صحيح. زي مثلا حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. الحديث ده الترمذي رواه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن عمرو بن علقمة متكلم فيه من ناحية ضبط، لكنه قوي من ناحية عدالته. يعني العدالة موجودة، اتصال السند موجود، السلامة من الشذوذ موجودة، السلامة من العلم موجودة، بس الفكرة في محمد بن عمرو بن علقمة ده خفيف الضبط، ووصف بأنه صدوق أو لا بأس به، يعني لم يوصف بدرجة ثقة. في بعض العلماء وثقوه، البعض الآخر ضعفه، البعض الثالث توسط فيه فرأى أنه حسن. ولما جم العلماء حرروا الترجمة زي الإمام الذهبي والإمام ابن حجر وغيرهم من العلماء المحققين المدققين، وصلوا إن هو التوسط فيه هو أعلى الأقوال وأصوبها وأرجحها. فبناء عليه باعتبار السند اللي هو موجود فيه هو إسناد حسن لذاته. نروح عند البخاري ومسلم نلاقي الحديث مروي من طريق الأعرج، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة سبت إمام، يبقى روايته كده صحيحة لذاتها. فباعتبار رواية محمد بن عمرو بن علقمة حسن، وباعتبار رواية الأعرج صحيح، يبقى الترمذي يقول لك حسن صحيح. يعني حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. لذاته اهدى عليا، الطريق الثاني ده صحيح لذاته. هو ده بقى انت عاوزه ترقيه بالروايه الثانيه دي الى درجه صحيح لغير اوكين، دي حته ثانيه مش هتكلم فيها دلوقتي بقى. انا فهمت المقصد حضرتك، انا عاوزه تقولي لي الروايه اللي هي بتاع محمد بن عمرو دي اللي هي حسنه لذاتها مع روايه الاعرج اللي هي صحيحه لذاتها، هل روايه محمد تتقوى بروايه الاعرج فبناء عليه تنتقل من كونها حسنه الى كونها صحيحه لغيرها؟ اوكي زيت ازراي ده صحيح، بس من شيء يعني انا مش عاوز اقول الكلام ده دلوقتي لسه، كنا لما ندخل في الصحيح الغير بقولوني الكلام ده، أرجوكم مشوني بس سنة سنة، يعني مشوني واحدة واحدة، ماشي؟ طيب بقى الاعتبار الأول، الاعتبار الثاني يا سادة، إن مرتبة حسن صحيح دي مرتبة أعلى من الصحيح، يعني صحيح وزيادة عليه أنه حسن. يبقى بناء عليه لو جينا نعمل سلم للاحاديث من ناحيه الفرجيه هيبقى المتواتر بعد كده الحسن الصحيح، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. حد فاهم حاجه؟ لا ده حاجه ثانيه، انت بتتكلم خلي بالك في حته ثانيه خالص، يعني انت بقى خرجت دلوقتي خارج السرب خالص. لو عندي حديث صحيح ولو طرق اخرى صحيحه برضو انا ما جبتش سيره الحسن خالص حاجه، صح؟ اهدي بس عليا، انت الصوره اللي حضرتك بتقوليها صحيح صحيح صحيح صحيح مظبوط في مجال الحسن، يبقى دي صوره مختلفه عن اللي احنا بنتكلم فيه. انتوا بتجروني المعلومات جانبيه، دي يا ست الكل هتبقى عامله ازاي؟ هنستفيد بيها عند التعارض، يعني الصوره دي ما تفرقش معايا في الاحتجاج بالحديث، لان مجرد الحديث ولو من طريق واحد تفرد به راوي وثبتت صحته فهو عندي حجه معمول بها. حلو؟ لكن زياده في قدر الصحيح دي عند التعارض، لو عندي اربع طرق للحديث صحيحه وعندي طريقين معارضين للاربع طرق يبقى الاربعه يكسبوا ولا الاثنين يكسبوا؟ اتاكدي واحد واحد يساوي كام؟ اربعه ما شاء الله. جود دخلت والله الله يسامحك، يعني دخلتني في قصه ثانيه خالص يا عم، رجعوني بس الله يسيئكم يا اخوانا، ده انا ماشي بالزق والله ماشي بالزق، تيجي انت انا مبرمج على حاجه معينه عاوز اديها النهارده، تيجي تدخلني في قصص ثانيه ما اعرفش اظبط نفسي، البوصله تبوظ مني بقى. الله يسامحكم يا رب، بس انا مبسوط والله مبسوط جدا، بس نيجي في الاخر ما خلصناش المقرر بتاعنا يقول لك الدكتور ده فاشل، ما تجيبوش ثاني، اوعى يعاتب حتى. طيب بعد كده عكس الصوره دي بقى، ان الحسن الصحيح ده اقل درجه من الصحيح واعلى درجه من الحسن، يبقى مرتبه متوسطه، متواتر، صحيح لذاته، بعد كده صحيح لغيره برضه ماشي، بعد كده حسن صحيح، بعد كده حسن لذاته، حسن لغيره، هيبقى في مرحلة متوسطة بين الصحيح وبين الحسن، يعني هو أعلى درجة من الحسن وأقل درجة من الصحيح، ده الاعتبار الثالث في تفسير كلام الإمام الترمذي. يعني دي عكس الصورة اللي فاتت، اللي فاتت إن الحسن الصحيح ده الطب، يعني معدي، معدي الحسن ومعدي الصحيح كمان، يعني الصحيح والحسن يبقى بعد درجة تالية له، لكن المرة دي تعلق بين الصحيح والحسن. هما العلماء فسروه كده، يعني قالوا إن هما جابوا، يعني دي حصلت ازاي؟ إن هما جابوا مجموعة من الأحاديث اللي قال عليها الإمام الترمذي بأنها حسن صحيح وعملوا لها عملية تحليل، تحليل إسنادي، فعملية التحليل دي هي اللي طلعت النتائج دي. يعني واحد قال لك ده راح يعمل تحليل مثلا في المستشفى يقول له عندك هيقول له ليه؟ تعرف بينا يا عم احنا هنعمل ايه؟ ماشي الحال؟ يا اخوانا ارجوكم سيبوني بس بقول اللي انا بقوله. لا المرتبه دي عند عالم واحد بس فقط مش عند ناس، ده هو لوحده، هو لوحده الترمذي بس اللي قال دي، محدش قالها غيره. الترتيبات دي للتوضيح، انا عاوز اقول كلمه حسن صحيح دي مين اللي قالها؟ الترمذي. احنا بقى بنقول له الترمذي الله يرحمه مات، عارفه لو عايش كنا جبناه هنا وقررناه، نقول له يا امام يا اخي ارجوك ريحنا، قول لنا انت ليه قايل كده؟ كان الراجل قعد وادانا درس وفهمنا كلنا ورفع عنا الاشكال اللي احنا واقعين فيه والعلماء واقعين فيه الى دلوقتي. يعني لسه محل اجتهاد القضيه دي، لسه ما زال في ناس بتدرس في الترمذي وتستخرج اراء جديده غير الاراء اللي العلماء كتبوها في كتب المصطلح. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كاتب يا جماعه ان الناس تاكل عيش من ورا بعض. يعني لو هو الامام الترمذي خلص العلم وخلص المصطلحات كان في حالتنا كان قاعد في بيته، ما كانش لاقي شغل يشتغل، صح ولا ايه؟ انتوا عاوزين تقفلوا الباب على الناس دي، انت فاهمين يا رجل؟ بس احنا بقى بنفسر اهو خالص، ده لو قال ما كانش اللي زينا الا بيتكلم، كنا نلتزم بكلامه، لكن هو قالها في معرض الاحكام فقط، لكن لم يفسر ايه معنى الكلمه دي. ما قالش يا جماعه واما مقصدي ولا واما مرادي بقولي حسن صحيح فهو كذا كذا، خلاص بقى من قبيل المحكم مش من قبيل المتشابه. احنا دلوقتي في المتشابه اللي هي درجه التاويلات، كله بيظهر له تاويل معين بناء على تحليل معين بناء على استقرار معين، استقراء معين، سواء كان الاستقراء ده تام او ناقص فبيوصل لراي معين. انا حاسس ان انا دخلت في حاره سد ليه؟ طب انا انت فهمتيني الله يبارك لك ان الترمذي بس هو اللي قال كده، لكن بقيه العلماء عندهم يا حسن يا صحيح يا ابيض يا اسود، مفيش كلام تاني. هو الترمذي بس الله يرحمه رحمه واسعه هو اللي قال ده، انا عندي اصطلاح كده. فاحنا بنمسك الاحاديث اللي هو حكم عليها كده ونشوفها هل فعلا الاحاديث بالشكل ده هي صحيحه ولا هي حسنه؟ ولا هي مرتبة بين المرتبتين؟ ولا هي مرتبة أعلى من المرتبتين؟ كل دي تحليلات. أي بس أيوة الله يبارك. لا مستغربات إيه؟ هقول لك حاجة، هقول لك حاجة. الحاجة إذا كانت تخضع إلى الاجتهاد حتى في حياتنا الدنيوية، أنت حضرتك تبقى بروفيسورة في التخصص بتاع حضرتك وتقولي فيها رأي. يجي واحد بروفيسور آخر يقول لها رأي مختلف تماما. مش ممكن واحد يا إخوانا تشخص حالته على أكثر من 3 4 5 تشخيصات؟ صح كده؟ ده في الأمور الحياتية. وكلهم أساتذة دكاترة كبار جدا، يعني الدكتور فيهم بس أقل حاجة كشف 350 400 جنيه، أقل حاجة كده وأنت ماشي. يعني الناس عاوز أقول لك في التوب في الكلمة ويقول لك لا والله أنا مشتبه منك، والثاني يقول لك أنا مشتبه منك، والثالث يقول لك ده ممكن تجرب. هو ده مش بس بالظبط اختلاف في وجهات نظر العلماء في عالم الحشيش الواحد. ده مش مستغرب ولا حاجه، يعني ده ليه؟ لان اجتهادات بشريه يعني خضع على شيء معين فبناء عليه بتتغير هذه الاجتهادات بحسب ما يظهر له من التشخيص المناسب لهذه الحاله. ماشي يا سلام؟ طيب بعد كده علماء كمان قالوا اللي هي كلمه حسن صحيح دي باعتبار الحسن اللغوي، يعني صحيح باعتبار السنة، حسن باعتبار المتن. ده توجيه اخر، وده يعني هيحطنا برضه في قضيه ان احيانا يحكم على احاديث بهذا النسب ويكون لها الفاظ مختلفه. يبقى اي هذه الالفاظ حسن من حيث الحسن اللغوي؟ لو هو اللفظ الموحد ما بين الروايات كلها كنا ساعتها نقدر ندي علامه صح ان دي المعلومه دي صحيحه. لكن بنبص نلاقي السند المتن نفسه مساق باكثر من 10 صيغ او 10 الفاظ، وفي اختلاف بين هذه الالفاظ. فبناء عليه اي الالفاظ نحكم عليها بالمدلول اللغوي واللي هو الحسن. وبعدين دي كمان هتحطنا في خانه صعبه قوي، ان الحديث لو كان موضوعا وثيقه بسياقه بديعه وبديباجه لطيفه من ديباجات اللغه، فهل في الحاله دي نقول عليه حسن؟ فبناء عليه دي عليها اعتراضات، والائمه اعترضوا عليها جدا، كان قالها الامام ابن الجوزي واعترضوا عليها. ماشي يا ساده الكرام؟ طيب بعد كده احنا كده شرحنا الجزئيه، نقراها في الكتاب يا اخواننا بره. احنا الجزئيات اللي بنقولها دي لازم تتقري في الكتاب، عشان لو روحنا النهارده وما قرناش في الكتب يبقى خلاص جود باي المعلومه كده. وحد يجي يقول لي عيد عليا تاني اقول له لا، نشر التسعه بقى عليك يا بابا. ماشي؟ طيب بعد كده هندخل في الصحيح لغيره. دي قلناه ولا لا؟ سيد عبد المنعم شرحنا الصحيح لغيره يا جماعه. الصحيح لذاته والحسن لذاته بس. طيب الصحيح لغيره اهو، هنا هنقول مثلا نعمل معادله بسيطه كده، اللي هو السند المراد ترقيته. هنا مثلا، هنا السند المرقى به. ماشي؟ هنا النتيجة. ماشي يا جماعة؟ مفهوم كده ولا لسه؟ ركزوا معايا، وأنا كتبت الكلمة دي عشان ما حدش يجي يعمل لي محكمة، يعني ينصب لي محكمة في الحتة دي. اتفضل. لا ما موجود، شغال، شغالين كويس، ربنا يبارك في ساعتك. عندي يا جماعة سند ضعيف. زائد ده الضعيف ده اللي هنرقي بيه ولا اللي محتاج للترقية؟ اللي محتاج للترقية، يعني هو المريض، هو المريض. تمام؟ طيب صحيح لذاته، ده المرقى به، ده هو اللي هيطلع هنا يبقى صحيح لغيره. ده ما حدش يجي جنبه، ده كينج، ما حدش يحك فيه. ما يا اخوانا فهموا الكلام ده، عشان احيانا المعادلات دي الناس بتتلخبط، ما بتعرفش تفهم هي جايه ازاي ورايح فين. خلاص؟ يبقى لو عندي سند ضعيف، يعني في راوي ضعيف، او في انقطاع في السند، أو في كلام على أحد رواته بالضعف أو مثل هذا، وجيت لقيت الحديث له سند آخر ولكنه صحيح ذاته، يعني من الرواية إلى أبوه. اتفضل يا شيخ، اتفضل. حلو جدا، الله يحظمك. اللي نكمل إن شاء الله المرة اللي جاية نبدأ بالصحيح لذاتي والصحيح لغيري، قصدي الصحيح لغيري والحسن لغيري. لا والله لو يسمحوا لنا احتمال يكون رفض السبب. انا والله ما عندي مشاكل، ده انا متاخر جدا، لو تعرفوا توفروا لنا يوم حتى في قلب الاسبوع انا ما عنديش مانع. يعني لو نقدر نوفر وقت تاني في قلب الاسبوع انا والله ما عندي مانع، لان انا فعلا متاخر ونفسي اتقدم شويه. يعني انا نفسي فعلا أتقدم. يعني انا جوايا يا جماعه عاوز انجح فنجحوني. يعني احنا نتكلم مع الدكتور ابو جاسين لو وافق. لو وافق والله يدينا مساحه يتصل بسيادتك. ما عنديش مشكله خالص، هو عارف ان انا حتى يا رب ناخد 3 محاضرات في الاسبوع. يعني ها مش ما انا لو